أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دلالة البث على المفهوم وعدم دلالته، وقلنا إنه قد استدل على دلالته على المفهوم بما هو المتسالم عليه من حمل المطلق على المقيد، وذكرنا أن باب حمل المطلق على المقيد أجنبي عن محل الكلام، فإن حمل المطلق على المقيد يدور مدار إفراز وحدة التكليف إما من نفس القضيتين المطلق والمقيد أو من الخارج، فحينئذ يدور الأمر بين إبقاء المطلق على ظهوره وحمل المقيد على أفضل الأفراد، أو التحفظ على ظهور المقيد في الوجوب وحمل المطلق على المقيد، ولا يفرق في ذلك بينما إذا كان المقيد معتمدا على موصوف وما إذا لم يكن معتمدا على موصوف. فإذا ورد أكرم عالما وورد أكرم فقيها نحمل المقيد مطلق على المقيد، فإن الفقهاء أخذ من العلم، وإن لم يكن هذا من الوصف المعتمد على الموصوف، وقد ذكرنا أن محل البحث في المقام يختص بالوصف المعتمد على الموصوف، وأما غير ذلك فلا يقع محلا للبحث، ولا إشكال في عدم دلالته على المفهوم، إذ لا فرق بين المشتق والجامد في ذلك، وسبب إثبات شيء لشيء لا ينافي سبب ذلك، يعني لا يقتضي نفي ما عداه. محل الكلام خصوص الوصف المعتمد، وأما غيره فلا، مع أن حمل المطلق على المقيد لا يختص بذلك. إذن لا يمكن الاستشهاد على دلالة الوصف على المفهوم بلزوم حمل المطلق على المقيد كما هو المتسالم عليه. فبذلك يظهر صحة ما هو المشهور من عدم دلالة الوصف على المفهوم، وقلنا إن القضية المشتملة على الوصف تغاير القضية المشروطة، فإن القيد في القضية المشروطة يرجع إلى الحكم فيدل على انتفاء الحكم من انتفاء الشرع، وأما في القضية الوصفية فليس كذلك، بل الحكم وارد على الموضوع المقيد أو على المتعلق المقيد. فالدلالة على المفهوم ونفي الحكم عن غيره يحتاج إلى دليل، ولكن ينبغي أن يفصل في المقام فيقال بأن المفهوم إذا كان بالمعنى المتقدم، يعني يدل الكلام يقع في دلالة القضية على الحصر والانتفاء عند الانتفاء، فإن كان المراد بالمفهوم هو هذا كما هو الظاهر، إذن صح ما ذكروه من أن تقييد الموصوف بوصف وإثبات حكم له لا يدل على الانحصار، وأنه ليس شيء آخر موضوعا لهذا الحكم بوجه من وضوح الدلالة كما تقدم، ليس هنا شيء يدل على النفس. فإذا ورد أكرم عالما عادلا لا يدل هذا الكلام على انحصار وجوب الإكرام بالعالم العادل، لعل العالم الحاشمي أيضا يجب إكرامه. العالم إذا كان شيخا لشيخوخته أيضاً يجري إكرامه، أو لأمر آخر من موجبات وجوب الإكرام. لا يستفاد من الكلام العلية المنحصرة، وأن وجوب الإكرام سببه والعدالة مثلاً العالم العادل. إذا أريد بالمفهوم هذا المعنى كما كان هذا هو المراد في القضية الشرطية، فما ذكروه من عدم دلالة القضية على المفهوم هو الصحيح، إذ ليس هنا شيء يستدل به على الانحصار، ولو سلمنا ما هو المعروف من أن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية، وسلمنا أن هذا ظهور عربي، العرف يفهم هذا أن علة ثبوت الحكم إنما هو الوصف المذكور في الكلام، ولكن انحصاره يحتاج إلى دليل، فلا يمكننا الحكم بنفي الحكم المذكور في القضية عن غير هذا الموضوع ولو بسبب آخر. هذا بناء بل على أن المراد بالمفهوم هو النافي، وأما إذا كان المراد بالمفهوم في المقام في خصوص مفهوم الوصف هو نفي الحكم عن الطبيعة المطلقة أينما ترى، لا يبعد دلالة القضية على ذلك، وأن الحكم لم يثبت للطبيعة السارية الواجدة للقيد والفاقدة للقيد، وهذا معنى قولهم من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، فإنه إذا لم تقم قرينة متصلة أو منفصلة من أن الإتيان بالقيد بالوصف في الكلام إنما هو لغرض آخر من اهتمام المتكلم به أو من كونه هو مقصود المخاطب أو أنه مذكور في الكلام قبلا وهو محل الابتلاء مثلا، أو لغلبة وجوده في الخارج، أو لغير ذلك. إذا لم يكن ما يدل على غرض المتكلم من الإتيان بالقيد في الكلام فمقتضى التقييد والإحتراز، ومعنى ذلك أن الحكم لم يثبت للطبيعة السارية الشاملة لواجد القيد ولفاقده، فإن حمل القيد على أمر آخر لم تقم عليه قرينة خلاف المتبعام العرفي وخلاف الظاهري، بل في عرف المتكلمين، فإذا قيد الموضوع أو المتعلق بقيدين ظاهر هذا هو الاحتراز، إذا كان في كلام المتكلم ظاهره هو الاحتراز وإلا لكان لغما، إذا لم تكن قرينة على أن الإتيان به لغرض آخر بهذا المعنى من المفهوم، يعني كشف أن الحكم لم يثبت للطبيعة المطلقة الثارية لواجد القيد والفاقده، لعل هذا بل إنكاره خلاف ما نراه بالوجدان من المتفاهم العرفي، فلا بد من التفصيل في المقام، بأن يقال إنه إن أريد بالمفهوم الانحصار يعني استفادة الانحصار من الوصف، وأن هذا الموضوع غير محكوم بهذا الحكم إذا كان فاقدا للوصف ولو كان واجدا لوصف آخر، فالكلام لا دلالة في ساكت عن ذلك. لا يستفاد من قولنا أكرم رجلا عالما أن الرجل العادل لا يجب إكرامه، الرجل الهاشمي لا يجب إكرامه، لا استفاد من هذا الكلام. وأما إذا أريد بالمفهوم دلالة هذا الكلام على أن الحكم لم يثبت للرجل على الإطلاق، وإنما هو مقيد بالعلم، ولو فرضنا أنه ثابت للرجل العادل أيضا بدليل آخر، فالظاهر أن هذا المقدار غير قابل للإنكار. وذكرنا أن هذا يرجع إلى ما هو المعروف بين الأدباء من أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا، وهذا بل لعله هو المتفاهم العرفي. ومما ينبغي أن يعلم في المقام أن الكلام في المقام لا يختص بالوصف المصطلح عليه بل يجري في كل أمر زائد في الكلام يكون فزلة، كان من الوصف المصطلح، كان ظرفا، أو كان شيئا آخر أخذ قيدا في الكلام وإن لم يكن من الوصف المصطلح. فإذا ورد الدليل على استهباء على وجوب شيء مثلا يوما معينا يوم الجمعة وإن لم يكن هذا من الوصف، ولكن يدل على أن الحكم لم يثبت للطبيعي، فإن تقييد المولى بهذا القيد ظاهر في الاحتراز، ومعنى الاحتراز أن الحكم غير ثابت للواجب والفاقد معا، وإن كان يمكن أن يثبت هذا الحكم للفاقد أيضا بعنوان آخر. هذا ملخص كلامنا في مفهوم الوصف. الكلام في مفهوم الغاية يقع الكلام هنا في مقامين، تارة في المنطوق وما يستفاد من منطوق الكلام، وأخرى في مفهوم الكلام. يعني تارة يقع الكلام في القضية الإيجابية وأخرى في القضية السلبية. أما الكلام في القضية الإيجابية فهو الذي وقع فيه النزاع المعروف من دخول الغاية في المغيّر وعدم دخول الغاية في المغيّر. هذا نزاع معروف، قيل بالدخول وقيل بعدم الدخول، وربما فصل بينما إذا كانت الغاية بكلمة حتى فقيل بالدخول، وإذا كانت بكلمة إلى فقيل بعدم الدخول. تفصيل بين الكلمتين أن استفادة الغاية قد تكون بكلمة إلى وقد تكون بكلمة حتى، فإذا كان بكلمة حتى هنا يلتزم بدخول الغاية في المغيّر، وإذا كان بكلمة إلى فلا. هذا التفصيل استحسنه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، ومع ذلك ذكر أنه لا كلية له، وإن كان في جملة من الموارد نرى أن الغاية داخلة في المغيّر، كقولهم مات الناس حتى الأنبياء، بعت ما أملكه حتى ثيابي مثلا، منه بذلك من الموارد، أكلت السمكة حتى رأسها، المثال المعروف. الظاهر أن ما ذكره مقدس الله نفسه من الاستشهاد بهذه الموارد في دخول الغاية في المغيّر فيه خلط بين كلمة حتى التي تستعمل في مقام بيان الغاية وكلمة حتى التي تستعمل عاطفة. هذه الكلمة تستعمل في مقامين، وفي هذه الأمثلة هي عاطفة لا غاية. فإن الإنسان إذا قال مات الناس أو يموت الناس، الناس كلهم ميتون، وغير ذلك. ربما يتخيل أن الأنبياء لعلم مقامهم ولارتفاع شأنهم لا يموتون، فيعتب المكلف عتب الخاص على العام فيقول مات الناس حتى الأنبياء. هذه الكلمة عاطفة. أو إذا أخبر أن أنه باع جميع ما يملك فلا يحتمل عادة يعني لا يحتمل عادة أن يكون باع ما يحتاج إليه من كتبه وثيابه، فيقول بعت جميع ما أملك حتى كتبي وثيابي. أو إذا قال أكلت السمك، ربما يتوهم أن رأس السمك لا يؤكل مثلا أو لا يرغب فيه بعض الناس، فيقول حتى رأسه. ليست هذه الكلمة في هذه الموارد مستعملة لمثل بيان الغاية ليقال إنها داخلة أو خارجة. محل كلامنا هذه الكلمة أو كلمة الله التي تستعمل غاية، والظاهر أنه لا فرق بين الكلمتين. إن قلنا بدخول الغاية في المغيّة نقول بذلك مطلقا، وإن لم نقول فلا نقول مطلقا. ومحل الكلام في هذا البحث ما إذا كانت الغاية غاية لمتعلق الحكم أو كانت غاية لموضوع الحكم. هذا هو الذي يقال إن الغاية داخلة في المغيّة، يعني الحكم الثابت للمغيّة يثبت للغاية أيضا أو لا يثبت. فيختص بأحد هذين الموردين، إما بأن يكون غاية للمتعلق لما تعلق به التكليف، أو يكون غاية لموضوع التكليف. وأما إذا كان غاية لنفس الحكم لا للموضوع ولا للمتعلق، كما في قولهم عليهم السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذير، لا يحتمل دخول هذا في المغيّة وعدم دخوله، يعني موضوع له، لأن دخول الغاية في المغيّة معناه ثبوت الحكم للغاية، الحكم الثابت للمغيّة ثابت له. المغيّة هنا نفس الحكم، لم يثبت له حكم ليكون هذا داخلا في المغيّة أو غير داخل. المغيّة هو حكم بنفسه، فمعنى دخول الغاية في المغيّة وعدم دخوله في المغيّة إذا كانت الغاية غاية للحكم وكان المغيّة هو نفس الحكم لا معنى له أصلا. فالنزاع يختص بأحد الموردين، إما بأن تكون الغاية غاية للمتعلق كما في قوله سبحانه وأتم الصيام إلى الليل، ليل غاية بالصوم، فيتكلم في أن أول جزء من الليل أيضا يجب الإمساك فيه، حكمه حكم المغيّة كما أن الصيام قبل الليل كان واجبا. فهل يكون الصيام في أول جزء من الليل أيضا يكون واجبا أو لا يكون واجبا؟ فحكم أول الليل وحكم النهار أو ينقطع الحكم بدخول الليل ولا يدخل الغاية في المغيّة. أو فيما إذا كانت الغاية غاية للموضوع كما في قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد بحسب الاستعمال مختلفة هذه الكلمة، قد تستعمل هذه الكلمة ويراد بها الكف فيقال يد يعني الكف، وقد تستعمل ويراد به ما دون المرفق، لقد يراد به ما دون المنكب، كل ذلك يطلق عليه اليد. الكيد والغاية يرجع إلى اليد. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لكن اليد إلى أي مكان يغسل؟ إلى المرافق. فتهديد لليد أن اليد المغسولة مقدار الغسل ومتعلق الغسل إنما هو هذا المقدار، كما يقال مثلا أكنس البيت إلى نصفه أو إلى الحد الكذائي، فيحدده يحدد البيت إلى هذا المقدار، أو قرأت الكتاب إلى الفصل الفلاني، الكتاب الفلاني قرأته إلى الفصل الفلاني، طالعته إلى كذا. الغاية في هذه الموارد تكون غاية لموضوع الحكم، يعني للمتعلق المتعلق لما تعلق به الفعل. السلام في هذه الموارد يقع في أن الغاية هل هي داخلة في المغيا؟ الحكم الثابت للمغيا يثبت لذلك أيضا أو لا يثبت؟ يعني دلالة المنطوق على ذلك. الظاهر هو عدم الدخول على الإطلاق في جميع هذه الموارد، والمجه في ذلك أن الغاية حد للشيء وبيان لحده وانتهائه. إذن كيف يمكن أن يثبت الحكم الثابت للمغيا لما هو حد له وبيان انتهائه؟ والظاهر أن مراجعة العرف في فهمهم ذلك من الكلمات ومن الكلمات المستعملة عندهم، الظاهر أنه واضحون، ولأجل ذلك لم يترحم في جملة من الموارد، ولا يترحم أيضا كقوله سبحانه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أفهل يتفهم العرف أن أول آن من آن الفجر يجوز فيه العكس، ولا سيما أن استعمل فيه كلمة حتى؟ بل إن هذا غاية، يعني حد، بل الأكل الذي هو متعلق للجواز محدود بهذا الحد حتى يتبين، فإذا تبين بعد ذلك بل يعني هذا غاية. الحكم الثابت لما قبل هذا لا يثبت بل لما بعده، يعني لمدخول كلمة حتى أو إلى، فالظاهر أن هذا مما لا أشكال فيه، إنما يقع الإشكال جانب الخلاف في جهة النفس في دلالة القضية على الانتفاء بعد ذلك. فهل يدل جعل الغاية في الكلام على أن الحكم يرتفع فيما بعد ذلك ولا يكون الحكم ثابتا، أو أن الكلام ساكت ولا دلالة فيه لا على الثبوت ولا على النفي؟ نتكلم فيه إن شاء الله.